بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، والذي اشتمل على سنة من السنن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها من سمع النداء، وهي أن يقول مثل ما يقول المؤذن. فنظرا لاشتمال هذا الحديث الشريف على هذه السنة، ناسب أن يذكره في باب الأذان. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله والأئمة، سواء كانوا من المحدثين أو الفقهاء، بالتنبيه على هذه السنة، سواء كانوا من المحدثين حيث يذكرونها في أبواب الأذان ويذكرون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد هذا وحديث معاوية بن أبي سفيان وغيره من الأحاديث الأخر عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأما الفقهاء فإنهم يعتنون ببيان هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بيانهم لشروط صحة الأذان وبيانهم لصفة الأذان الشرعي والمسائل المتعلقة بالإقامة، ثم يبينون بعد ذلك ما يسن ويشرع لمن سمع النداء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء. إذا سمعتم المؤذن أو إذا سمعتم النداء شرط، وفيه عموم بحيث يشمل كل من سمع النداء أو سمع الأذان، وبناء على ذلك يستوي أن يكون الأذان حقيقيا كأن يسمع أذان الظهر بعد دخول وقت الظهر، أو يكون الأذان مسجلا كما في زماننا، فلو كان مسجلا أو معادا فإنه يشرع له أن يقول مثل ما يقول المؤذن. ولو قال قائل إن هذا الأذان ليس في وقته، فيجاب بأن الأذان الأول من الفجر يشرع لمن سمعه أن يقول مثل ما يقول المؤذن وهو ليس في وقت الصلاة، فإذا لا يشترط، خاصة وأن الشرط هنا واللفظ الذي ورد به الحديث فيه نوع من العموم، بمعنى أنه يشمل كل من سمع النداء. فمن سمع المؤذن أو سمع النداء يستوي أن يكون سامعا له في وقته أو سامعا له معادا كما ذكرنا، سواء بالتسجيل أو غيره. إذا سمعتم النداء، ألف النداء للعهد، والمراد بالنداء الأذان الشرعي، وقد جاء في اللفظ الآخر: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أمر ندب واستحباب عند جمهور العلماء رحمهم الله، حيث ندب النبي صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن أن يقول مثل ما قال. ومن هنا يرد السؤال: لو أنه استيقظ أثناء الأذان فلم يسمع المؤذن من أول الأذان، فهل يبدأ أم يستأنف؟ يبدأ من الموضع الذي سمع بناء على ظاهر اللفظ هنا، أم أنه يعيد الألفاظ من أولها؟ وجهان لأهل العلم رحمهم الله. وهكذا لو كان بعيدا ثم اقترب حتى سمع المؤذن في منتصف الأذان، لأن آخر الحديث فقولوا مثل ما يقول، وهذا يقتضي أن يعيد الأذان من أوله. وأما قوله إذا سمعتم يقتضي أنه يقول ما قاله المؤذن من الموضع الذي سمع فيه المؤذن. إذا سمعتم المؤذن النداء فقولوا المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا مثل ما يقول أي أنه يحكي الألفاظ التي يقولها المؤذن. واستدل به طائفة من العلماء على أنه يحكي ألفاظ الأذان كاملة، وبناء على هذا القول فإن المؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن هذا هو الذي تتحقق به المثلية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فقولوا مثل ما يقول. وذهب طائفة من الأئمة رحمهم الله إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك لما قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا الحديث مفسر للحديث الذي معنا، حيث بين أن قوله فقولوا مثل ما يقول إنما هو في أغلب ألفاظ الأذان وليس في كلها، وهذا هو أرجح القولين، والعلم عند الله أنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، أن يتحول من حال السوء إلى حال الخير، ولا قوة على دفع الشر إلا بالله وهي كنز من كنوز الجنة. وذهب طائفة من العلماء إلى الجمع بين اللفظين، وهذا المذهب الثالث مبني على وجود التعارض، ولكن لا تعارض بين عام وخاص، فقوله عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول فيه عموم، وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله حينما قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فيه خصوص خاص، والخاص مبني على العام، وبناء على ذلك لا تعارض بينهما حتى يقال بالجمع بين اللفظين. المسألة الثانية، إذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم فإنه يقول الصلاة خير من النوم، ولا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب في ذلك أن حديثنا يقول فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فدل على أن الأصل أننا نقول مثل ما يقول المؤذن، فلما جاءت السنة بإخراج الحيعلتين بقي ما عداهما على الأصل، هذا من جهة النص والأثر. أما من جهة النظر فإننا نقول إن قوله حي على الصلاة حي على الفلاح نداء من المؤذن للناس أن يقبلوا على الصلاة والتي هي فلاح الدين والدنيا والآخرة، فلا معنى لقوله حي على الصلاة لأنه لا يشارك المؤذن في نداء الناس، لكن الصلاة خير من النوم جملة خبرية يستقيم حكايتها ولا تختص بالمؤذن، فإن الصلاة خير من النوم جملة يشهد فيها المسلم بأن الصلاة التي هي عمود الدين خير من النوم، وهي خير من الدنيا وما فيها، وبناء على ذلك اجتمع الأثر والنظر على أنه إذا قال المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم أنه يقول الصلاة خير من النوم. وأما قول بعضهم صدقت وبررت فهذا لا أصل له وليس فيه شيء مرفوع أو ثابت، فالسنة أن يقول مثل ما يقول المؤذن. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله إذا أذن المؤذن استمعوا له كأنما يستمعون إلى التلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتابعوا المؤذن، وحكي عنهم أنهم كانوا يخشعون إذا سمعوا المؤذن ينادي بالصلاة، هذا من تعظيم هذه الشعيرة، وهي التي اشتملت على أعظم الأشياء وأجلها على الإطلاق، وهو توحيد الله عز وجل. ولذلك وصف الأذان بأنه دعوة تامة، ووصف المؤذن بأنه لا أحسن منه قولا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. دعا إلى الله فقال حي على الصلاة، وعمل صالحا لأنه أقام الصلاة وصلى، وهو أحد الأوجه في تفسير هذه الآية الكريمة. فالسنة أن يقول مثل ما يقول المؤذن على ظاهر هذا الحديث، فإذا قال الصلاة خير من النوم قال الصلاة خير من النوم. المسألة الثانية: لو كان هناك أكثر من مؤذن فأي المؤذنين يتبع؟ والجواب أنه إذا اختلف الأذان فسبق أحدهم وسمع نداءه أولا ابتدأ معه، فهذا هو الأفضل، أن يبدأ مع الأول. فإن كانوا مع بعضهم فللعلماء وجهان، قال بعض العلماء يختار واحدا منهم ويردد معه، وقال بعضهم ينتظر حتى يفرغ الجميع ثم يعيد ألفاظ الأذان. والأول أقوى، أنه يختار واحدا منهم ويتابعه في أذانه، لأنه لا يمكنه أن يتابع الجميع. وثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما قال المؤذن، كما في صحيح مسلم، أنه لما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وقال أشهد أن محمد رسول الله، قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، بتقديم جملة وبمحمد رسولا، كما في صحيح مسلم. وهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت عنه في الصحيح، فيشرع أن يقولها عند قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فيقول: وأنا أشهد، أي أو يقول: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، وهي خارجة عن ألفاظ الأذان الأصلية. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا فرغ المؤذن من الأذان أن يصلي سامع المؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت من متابعة المؤذن وانتهى المؤذن من أذانه، فالسنة أن تقول أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل الله له الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، قال صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكونه. فالسنة أن يسأل المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة بعد الفراغ من متابعة المؤذن، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم يدعو فيقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، لأنها اشتملت على التوحيد والحق، ولا أتم من الحق الذي جاءت به الرسل. ولذلك قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فكلمات الله كلها تامة. ولذلك قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أي التي ستقام، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثهما الوسيلة، قلنا أنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، قال صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي،

فبناء على ذلك لا يكرر ولا يقول مثل ما يقول المؤذن وهو يقضي حاجته، وينتظر حتى يخرج من موضع قضاء الحاجة، ثم بعد ذلك يحكي ألفاظ الأذان ويقولها. فهذا هو الذي اختاره جمع من العلماء رحمهم الله، وهو الأقوى، أنه إذا كان على قضاء الحاجة لا يقول مثل ما يقول المؤذن، وإنما ينتظر حتى ينتهي ويقضي من حاجته، ثم يخرج من موضع قضاء الحاجة ويعيد الأذان ويحكيه كاملا. نعم.